والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اختلفا في قيمة المغصوب فالقول قول الغاصب، لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة المختلف فيها، فأشبه من ادعي عليه دين فأقر ببعضه وجحد باقيه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اختلفا في قيمة المغصوب، هذا في الاختلاف في القيمة بعد تلف العين، وإلا إذا كانت العين موجودة فإنها ترد بحالها، لكن تلفت العين بيد الغاصب فطالب المالك بالقيمة، فقال المالك قيمته 100، وقال الغاصب بل قيمته 50، فإن وجد بينة فالعمل والقول على ما تقول البينة. إذا وجد بينة فالرجوع إليها، إذا لم يوجد بينة فهل يقبل قول الغاصب أو يقبل قول المالك؟ ننظر. قول الغاصب مثلا 50 وقول المالك 100، المتفق عليه بينهما 50، وما زاد عن 50 يدعيه المالك وينفيه الغاصب، والقول قول نافي لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة ذمة الغاصب عما زاد مما يقوله. فإن وجد بينة شهدت بأن القيمة 100 ألزم بها الغاصب، ما وجد بينة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. فما يعطى المالك بدعواه، وإنما القول قول الغاصب لأن الأصل براءة ذمته عما زاد. ثم وضح هذا المؤلف رحمه الله تعالى بالقياس، وقال: أشبه من لو ادعي عليه بدين فأقر ببعضه وجحد باقيه. زيد ادعى على عمرو 1000، عمرو يقول: عندي لك 500، ما عندي لك 1000، أقر ببعض الدين ونفى باقيه. يقال لي: زيد، هل عندك بينة تشهد بال1000؟ ما نعطيك بقولك، عندك بينة؟ قال: لا والله ما عندي بينة، أنا وثقت به وأعطيته المبلغ فيما بيني وبينه بدون بينة ولا كتابة ولا توقيع. فنقول: إذن المتأكد هو ما يقر به المدين، وما زاد عنه مشكوك فيه، ما يثبت بذمته إلا ببينة، إن كان عندك بينة وإلا فليس لك إلا ما أقر فيه. فأشبه من ادعي عليه دين فأقر ببعضه وجحد باقيه، وهذا متمشي مع المعقول، لأنه ما يعطى المالك بدعواه، ربما ادعى شيء كثير، فإن وجد بينة فهي الفيصلة بين الاثنين، ما وجد بينة ما نلزم الرجل إلا بما اعترف به. كيف نلزمه بشيء لم يعترف به؟ ما نلزمه. نعم. وإن قال المالك: كان كاتبا قيمته 1000، وقال الغاصب: كان أميا قيمته 100، فالقول قول الغاصب لما ذكرناه. كذلك إذا قال المالك الرقيق الذي اغتصبت وتلف في يدك مات، أو الناقة التي اغتصبت ناقة السباق، أو قال الفرس جواد سبوق ينال جائزة السبق دائما، فقيمتهما كذا، قال الغاصب لا، بل العبد أمي لا يقرأ ولا يكتب، والناقة ليست بناقة سباق، والفرس ليس بفرس سباق، كلها عادية. فنقول البينة على من يدعي شيء. المالك يدعي أنه كاتب، أحضر بينة. إذا أحضر بينة حكمنا بها. إذا أحضر بينة أن ناقته هذه سبوق وأنها سبقت في الميدان كذا وكذا عملنا بها. أحضر بينة أن فرسه كذا وكذا، نعم عملنا بها. ما أحضر بينة وذاك يدعي عدم الزيادة هذه، فالقول قول من؟ قول الغاصب، لأن هذه الصفة التي طالب بها المالك ما وجد ما يثبتها، فلا تثبت إلا ببينة. وإن قال الغاصب كان سارقا فقيمته 100، وقال المالك لم يكن سارقا فقيمته 1000، فالقول قول المالك لأن الأصل عدم السرقة. نعم، هذه عكس تلك، في أن الغاصب يدعي شيئا الأصل براءته فلا يطاع. الغاصب غصب رقيقا فمات، أو هرب، غصب بعيرا، غصب بقرة وتلفتا، فادعى فيهما عيبا ينقص القيمة، لأن الآن نكلف بالقيمة، نقول قيمة العبد عادي 1000 ريال، فقال الغاصب لا، بل كان سروق، يده خفيفة ما وقع في يد سرقة، وقال كانت الناقة شرود، وقال كانت البقرة لا حليب فيها ولا لبن، وادعى عيب. والمالك يقول لا، ما كان عبدي سروق ولا كانت الناقة شرود وكانت البقرة ذات لبن. فالمالك يدعي القيمة المعتادة، والغاصب يدعي أنه سيدفع نصف القيمة لوجود هذا العيب. نقول أنت الغاصب أحضر بينة على أن هذا سروق، الغلام الذي مات عندك سروق، وأن الناقة شرود، وأن وجود العيب. قال ما عندي بينة. نقول الأصل البراءة من العيب إذن، فيدفع القيمة سالمة من العيوب، لأن الأصل البراءة. في المثال الأول المالك ادعى وصف زائد فما قبلناه، في المثال الآخر ادعى الغاصب وصفا ينقص القيمة فما قبلناه، لأن من ادعى شيئا يخالف المعتاد عليه البينة، إن أحضر البينة أخذ بقوله وإلا فلا. وإن غصبه طعاما وقال كان عتيقا فلا يلزمني حديث، فأنكره المالك، فالقول قول الغاصب لأن الأصل براءة ذمته من الحديث، ويأخذ المغصوب منه العتيق لأنه دون حقه. وإن غصبه طعاما، يعني بر أو خبز أو أرز أو أي نوع من أنواع المطعومات، وأكله الغاصب وانتهى، حكم عليه برد بدله. وقال الغاصب: كان الطعام عتيق، يعني ليس بجديد لا قيمة عالية. وقال المالك: لا، بل هو جديد. يقول: إثبات الجديد هذا وصف يحتاج إلى إثبات، إلى بينة. تستطيع أيها المالك تثبت أن هذا جديد؟ قال: لا، ما أستطيع أثبت. نقول: إذن ليس لك إلا المعتاد الذي هو القديم، لأنكم قيمة القديم متفق عليها وقيمة الجديد مختلف فيها، وعليك البينة. لم تحضر البينة فليس لك إلا قيمة القديم، لأنه في هذه الحال الغاصب يلزم بما اعترف به، والمالك ما يسوغ أن يعطى ما يدعيه، لأنه قد يدعي أكثر من حقه، فهو يأخذ ما أقر به الغاصب وإن كان أقل من حقه. وهذا سائق، أن المالك يتنازل باختياره أو بدون اختياره عما زاد من القيمة المختلف فيها. وإن اختلف في الثياب التي على العبد المغصوب، هل هي للغاصب أو للمالك؟ فهي للغاصب، لأنها هي والعبد في يده، فكان القول فيها فكان القول قوله فيها. وإن اختلف في الثياب التي على العبد المغصوب، اختلف لمن هي، أو اختلف بقيمتها، اختلف نحوها، أو ادعاها الغاصب بأنها له، وادعاها المالك أنها مع الرقيق المغصوب، فالقول قول من؟ عندنا قاعدة أن صاحب اليد يعتبر منكر لما يدعى عليه به، والمدعي هو من ليس بيده شيء، فأيهما أقوى وأقرب إلى التملك الحقيقي، اليد أم المدعي الذي ليس بيده شيء؟ اليد القابضة. فجعلت البينة في على المتطرف، وجعل اليمين على القوي الذي له قوة تملك. فادعى الغاصب أن هذه الثياب له، وهي مع المملوك الرقيق بيده، وادعى المالك أن الثياب هذه له مع الرقيق، فأيهما القابض الآن للعبد وثيابه؟ الغاصب، واليد يده، ويد المدعى عليه أقوى من يد المدعي، فيقال للمدعي: أثبت البينة أن هذه الثياب لك مع العبد. يقول: ما عندي بينة. نقول: هي إذن بيد من هي بيده، فالقول قول الغاصب حينئذ، لأنه غالبا إذا كان فيه مدعي ومدعى عليه فالبينة يطالب بها المدعي، فإن أحضر بينة أخذ، وإلا فلا، لأن اليد القابضة، اليد الممسكة، واضع اليد على شيء هو أحق به ما لم يأتي الآخر ببينة. وهذه قاعدة مضطردة. مثلا واحد معه شيء هرب به وقابض عليه، والآخر يركض وراه يقول: هذه عمامتي، هذا ثوبي، هذا كذا، فمسك معا وقفا، أيهما أقوى؟ الهارب، لأنه هو الذي بيده العين وذاك ليس بيده شيء، فيقال للذي ليس بيده شيء: أحضر بينة أن هذه عمامتك. يقول: ما عندي بينة. نقول: إذن ما لك إلا يمينها أنها ليست لك. لأن يده أقوى من يدك. وهكذا هنا اختلفها في الثياب، الغاصب يقول هذه ثيابي أنا ألبسها إياه، والمالك يقول هذه ثيابي كانت عليه حال غصبه. فنقول للمالك أحضر البينة، قال لا بينة لدي، نقول إذن القول قول الغاصب. وإذا قلنا قول الغاصب في الأمور أو المواضع اليد في الأمور المالية فالمراد مع يمينه، مع يمينه يحلف الغاصب بأن هذه الثياب له ويأخذها. وإن غصبه خمرا فقال المالك استحالت خلا فأنكره الغاصب، فالقول قول الغاصب لأن الأصل عدم الاستحالة. وإن غصبه خمرا، الأصل أن الخمر يجب إراقتها سواء كانت بيد المالك أو بيد الغاصب أو بأي يد أي أحد. جاء الغاصب واغتصب هذه الخمر ثم جاء المالك يطالب بها، نقول لا، الخمر ما نردها عليك. يقول ليست خمر، تحولت وتخللت بنفسها وأصبحت خل. قال الغاصب لا ما تحولت، وإنما هي بقيت واستمرت خمر وأنا أرقتها لأنها لا يجوز إبقاؤها خمر. والمالك يدعي أنها تخللت يجوز بيعها. وعرفنا فيما سبق أن الخل إذا تخمر يجب إراقته، فإن عاد وتخلل بنفسه طهر، وإن خلله المالك ما صح فسد. يعني يجوز أنه صانع الخل مثلا، يعمل الخل من الأشياء المتجمعة مثلا، مصانع تعمل الخل فيه بعض الصناعات مثلا يختل من حر أو برد أو إضافة شيء كثير أو تقليل شيء فيتخمر، فيصير بدل من كونه خل خمر، فتجب إراقته. تركه ما أراقه يوما أو يومين ثم عاد بإذن الله بدون يد عاملة، عاد وتخلل صار خل وصالح للاستعمال، هنا يطهر، يفسد حال كونه خمر ثم يطهر ويحسن بعد أن يتخلل. الغاصب والمالك، الغاصب يقول إنه خل خمر وأرقته، والمالك يقول إنك اغتصبته خمر صحيح لكنه تخلل وبعته أنت، بعته خل، فأنا أريد القيمة. فنقول للمالك أحضر البينة على أنه تخلل، يقول ما عندي بينة، نقول إذن الأصل عدم التخلل، فهو خمر وأراقه، والخمر لا قيمة له، الخمر لا قيمة له، فمن عثر عليه بيد إنسان مثلا وأراقه فلا يغرم القيمة لأنه لا قيمة له، مال حرام فاسد ما يصح استعماله ولا يجوز إبقاؤه ولا قيمة له. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 والشارب 1 من 10 فقط. لما لعنت 9 وهم لم يشربوا الخمر؟ لأنهم أعانوا على الإثم والعدوان. والخمر سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، فهي ما من خبيثة إلا والخمر تدعو إليها وتسهلها بخلاف غيرها. والسبب والله أعلم في تسميتها بأم الخبائث لأن صاحب الخمر ما يتحاشى عن خبيثة من الخبائث، كل خبيثة دون الخمر بخلاف غيرها من الكبائر ومن المحرمات، فقد يكون المرء يتعاطى كبيرة من الكبائر لكن يتحاشى عن الأخرى. الربا كبيرة من الكبائر يتعاطاه أناس لكن يتحاشى عن السرقة، ما يسرق. سارق يتحاشى عن التعامل بالحرام بالربا، سارق يتحاشى عن الزنا، زاني يتحاشى عن السرقة. يعني يوجد منهمك في كبيرة، واقع في كبيرة، لكن يتحاشى عن الكبيرة الأخرى، ما يقول لا أنا أترفع عن هذه، أنا أسرق ما أسرق، وهو يتعاطى الربا، والربا حرمته فظيعة، لكن يقول أنا ما أسرق أبدا. بخلاف صاحب الخمر والعياذ بالله، فهو إذا سكر زنى وقتل وسرق وعمل الفواحش كلها، ما يتحاشى عن شيء، يقتل أمه، يزني ببنته، يزني بأمه، لأنه سكران، فقد العقل كله. فلذا والله أعلم سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، تجر إلى الخبائث كلها. وقد قص علينا صلى الله عليه وسلم أنه في من كان قبلنا رجل دعته امرأة وأغلقت الأبواب دونه وقالت له أنت بالخيار، إما أن يزني بها، وإما أن يقتل غلاما عندها، وإما أن يشرب كأس هذا الخمر. فبكر في نفسه قال الزنا أعوذ بالله جريمة فظيعة، والشرب وقتل النفس متوعد عليه بالوعيد الشديد، ما أقتل نفس بغير حق، لكن كأس الخمر هذا بسيط أشربه أتوب إلى الله وأنا مضطر. فشرب الخمر، فلما شرب سكر وقال زيدوني وطلب الزيادة، ثم زنى بالمرأة وقتل النفس وعمل كل الأعمال التي طلب منه لما فقد العقل. فلذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، والشارب 1، البائع والمشتري والحامل والمحمولة إليه والمصنع لها والناقل لها وجميع من له يد فيها 9، كلهم ساعدوا فيها ولم يشربوا، فلعنوا مع الشارب والعياذ بالله لخبثها وشررها وضررها العظيم. فإذا ادعى المالك قال هذه الخمر تحولت إلى خل فهي طاهرة وأريدها، وقال الغاصب بل هي استمرت على كونها خمر وإني أرقتها، فالقول قول من؟ قول الغاصب، لأن الأصل عدم الاستحالة إلا ببينة. إذا أتى المالك ببينة تشهد بأن الخمر التي اغتصبها فلان من فلان تحولت إلى خل وطهرت بنفسها، فحينئذ يؤاخذ بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.